ولادنا اشكو لقلبي حنا هنو نفهم والو بابا حنا احبيبي بادي فلات دور كله ما تيغينا صدور نفهم والو حرش مثلا ورتي سي بهاد النمرة ويخصوني غي بيتلا هانو نفهم والو حبيب الفرد بيسلا وري حرام الحب بيحلا يصحى لك تبا غيلا هانو ريجرا والو والو ورفهم والو ومزرا والو ورجرا والو ديما قالو قالو قالو النمرة والو والو والو أرقص نترجو تكرا نغني نلاقي سكرا سنور نفهم والو هانو نفهم والو كتلف بنادم غيلا وريس ما تاغيرا ولا ماني تاغيرا هانو نفهم والو هانو نفهم والو ويا عيت ما دي سما تيري ورتشو تفتا مدش كاياكي كيتلا هانو نفهم والو ماتيش قصة وهي واديك سواد ارنا قلبي حنا هنو نفهم والو والو نفهم والو ونزرا والو ونجرا والو ديما قالو قالو قالو النمرة والو ونفهم والو والو والو وريلي والو ما يقالو حنا ضم الطويس كايس كرزي يلا هانو نفهم والو هانو نفهم والو سوز غصة سوز اسكا باري يعني حبا نكرا ورساري باد المطا هانو ريجرا والو هانو نفهم والو احبيب اللي تنفتا ما يقايس كرزو يفتا ورداري من دونتا هانو ريجرا والو المحبة تقولها الناس مزادي اشقى رنمت المدر كرا هنو نفهم والو والو والو ونفهم والو والو ونزرا والو والو ونجرا والو والو قالو قالو والو ديما قالو والو النمرة والو والو والو والو وريلي والو والو الحل يغلغت سنحط هنا الحل انا يا حبيبي قد ما اشكيت يغسلت في تدي تشكيت قولين ويفرحي مديرا وروم كل ما ديرنا انا يا حبيبي قد ما اشكيت يغسلت في تدي تشكيت استنى اشكيت نضي تشكيت يا حبيب انت سنو استنى اشكيت اشكيل يغسرت في تدي تشكيل انا يا حبيبي قد اشكيل يغسرت في تدي تشكيل اول ذكرى غلط لك نزل وراك انت القلب ورصفان انا يا حبيبي قد اشكيل يغسرت في تدي تشكيل وابو تصدي سبن وخسن يبان يغيك الحب ورسحان. همتك الحال انا يا حبيبي قد المشكل اي غاسرته في تدي تشكيل استنى اشكل اغطي تشكيل يا حبيب انت سنوم استنى اشكل اغطي تشكيل يا حبيب انت سنوم استنى اشكل اغطي تشكيل يا حبيب نقول نوم استنى اشكل اغطي تشكيل يا حبيب انت سنوم استنى اشكل اغطي تشكيل يا حبيب نقول نوم يا حبيب المولين استنى اشكل مغدي تشكيتا يا حبيب تسلم استنى اشكل مغدي تشكيتا يا حبيب المولين استنى اشكل مغدي تشكيتا يا حبيب تسلم استنى اشكل مغدي تشكيتا يا حبيب تسلم استنى اشكل